تكبر ايوه في فانوس اخضر ايوه رمضان نور ايوه وهلاله يبان دايما فرحه رمضان فرحه ايوه شجره وطرحه ايوه اديني بلح ايوه بيتك عمران بيانيش رمضان الشبابيك الوان ايوه في حيطان ولبان